في أمام باب الكلية خلاص إن شاء الله. بساحة مسجد الحاج فاضل الشناوي بمدينة أجا بمحافظة الدقهلية بصحبة الزميل عماد ونيم. بسم الله الذي ليس مع اسمه داء، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء إمام المتقين والأولياء سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الذي نبأ الله به آدم وهو بين الماء والطين فكان رحمة وهداية للعالمين، فجاء مولده ربيعا ومقامه رفيعا وللناس هاديا ومبشرا وشفيعا. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، تحية لكم مباركة طيبة من هذه الساحة المباركة الطيبة من ساحة مسجد الحاج فاضل الشناوي بمدينة ابا بمحافظة الدقهلية، حيث ننقل الى اسماع حضراتكم هذه الامسية الدينية المباركة في هذا الشهر المبارك الطيب، هذا الشهر الذي ابى الا ان يكون شهر انتصارات وفتوحات، هذا الشهر الذي انتصر فيه المسلمون بكلمة لا اله الا الله. وحينما نتأمل نصر المؤمنين لابد لنا ان نتعرف على مقومات هذا النصر. لا يكون النصر الا للمؤمنين المتقين، والنصر لا يعني نصرا في ساحات القتال فحسب، ولكن النصر هو اعلاء كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله يا معلم الناس الخير. وما اجمل ان تتوحد القلوب وتجتمع في بيوت الله، لا سيما في هذا الشهر، شهر المغفرة وشهر الرحمة وشهر العتق من النار. ونسأل الله العلي القدير ان يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، ونبدأ هذا اللقاء الايماني المبارك بايات قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد مصطفى ابو جوهر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث.